قال وهو سنة حديث إذا انتصر شعبان فلا تصوموا على المرجح ضعيف، فقد استنكره أحمد بن حنبل وأبو حاتم وجماعة، استنكروه من رواية العلاء بن عبد الرحمن. ثم جاء في الصحيحين ما يرد مفهومه ومنطوقه، مش كده؟ في الصحيحين حديث عائشة وأنا وأبي سعيد أن الرسول كان يصوم شعبان كله إلا قليل، كده؟ طيب، لا يتقدمن أحدكم رمضان صوم رمضان بيوم ولا يومين، كده؟ طيب، ده الصحيحين. والصحيحين أيضا من حيث أبو هريرة الرسول قال لرجل: هل صمت من ثرر الشهر؟ ها؟ ثرر من السرة وسط، مش كده؟ لذلك المرجح في حديث إذا انتصف شعبان فلا صيام الضعف، وأكثر العلماء المتقدمين من أهل الحديث على ضعفه، قالوا لتفرد العلاء بن عبد الرحمن به. ها؟ كيف؟ لا، لمن لم يكن له عادة ليس في حاجة إلى هذا الجمع، لأن لو قلنا ليس له عادة فتقول له لا يجوز لك أن تصوم إذا انتصف إيه؟ والأحاديث بالمفهوم والمنطوق ترد مفهوم ومنطوق حديث الإعلام، ترد وهي أقوى منه في الصحيحين. وذلك فرق العلماء بين الصحيح، لماذا هذا التفريق في الاصطلاح وإن كان الكل يعمل به، صحيح لذاته والغيره والحسن لذاته والغير، مع أن لذاته والغيره والحسن لذاته والغيره حجة في العقيدة والعمل، حج كده. طيب يا جماعة، إذا كان الكل حج لماذا تفرقوه وتقول هذا صحيح لغيره وده صحيح لذاته وده حسن لذاته وده حسن لغيره؟ قالوا من أجل التوجيه عند التعارض، نقول هذا أقوى من هذا فيقدم ذلك. صحيح. فحديث علاء قال فيه الإمام أحمد منكر. النهارده شفنا مسبوق ومتمم يعني 28 شعبان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصبح رمضان بيوم ولا يومين، ممكن نيجي يعني مشكله. نعم صحيح، ممكن نقول هذا انه لا يسبق رمضان بصوم يوم ولا يومين الا لمن كان له عاده، صحيح، ونحمد الا قليلا من قول عائشه وابو سعيد وغيرهم من الصحابه يوم او يومين من اخر شعبان، صحيح. و بعض أهل العلم اللي حسن حديث العلاء حاول أن هو يستنبط علة بعد تحسينه، هي العلة من منع من الصيام من منتصف شعبان. إيه قال حتى لا يضعف. طب هذه العلة تنضبط ولا لا تنضبط؟ لا تنضبط، لأن في ناس ما شاء الله صحتها ما بيجيش على الصيام ويحب الصيام جدا، مش كده؟ إذا هي علة غير منضبطة أصلا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا في استحبابه لحديث عائشة، العجب يا جماعة إن سبحان الله، وهذا أذكره يوم الاثنين في صحيح مسلم، حديث صوم يوم عرفة ضعيف، والله كنت أتردد فيه من زمن. ولما البخاري نص عن عبد الله الزمعاني لم يسمع من أبي قتادة حديث صوم يوم عرف احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة ضعيف مضاعف بإرسال، ويأتي التفصيل معنا في درس الاثنين صحيح مسلم. البخاري ضعف شحنة؟ إيه؟ نعم البخاري ينص على الإرسال فيه. إيه نعم موجود صحيح مسلم عند مسلم في كتاب الصيام. حديث صوم يوم عرفة ضعيف. نعم ويأتي معنا التفصيل يوم الاثنين إن شاء الله. نعم لكن ننظر في فعل الصحابة إن وجدناه وجدناهم يصومونه قلنا به. كان شفنا يدخل في العشر الأوائل. يدخل في العشر الأوائل في عمل الصلاة في العشر الأوائل. إيه نعم من باب العشر الأوائل وننظر في فعل الصحابة والتابعين. أما الحديث منذ سنة وأنا أتردد فيه. لكن وجد من نص من أهل العلم على الانقطاع. الحديث وإن كان في مسلم لكنه مقام. نعم. عبد الله الزمعاني لم يسمع من أبي قتادة ويأتي معنا يوم الاثنين. زيادة أما وأبيك لتنبأن اللي مرت معنا في كتاب الزكاة زادها محمد بن فضيل عند مسلم وأحمد والنسائي ولم أجد أحدا من أهل الحديث تعرض لهذه الزيادة بالضعف. لكن الراجح يعني من صححها قال هي تصحيف وأبي قال والله تصحيف. لكن مرجح فيها والله أعلم أن محمد بن الفضيل زادها وهي ضعيفة والقول فيها كالقول أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه زادها إسماعيل بن جعفر ولم يروها مالك. وإسماعيل بن جعفر وإن كان من ثقات الأثبات إلا أنه لا يقارن بالإمام مالك جبل الحمص. فالراجح فيها أنه ضعيف. أنا وأبيك لتنبأن لو حديث أي الصدقة أفضل. قال أن تصدق وأنت صحيح من شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. لكن لم أجد أحدا من أهل العلم قط نص على تضعيفه. لكن تضعيف أفلح وأبيه جماعة من أهل العلم كتب ضلوا يعني نصوا على تضعيفه. وبعض أهل العلم بيجمع ويقول كيف نوهم إسماعيل بن جعفر وهو ثقة. لكن لا مانع من أن يهم الثقة فيروي ما لم يروي غيره. لا مانع. إيه المانع؟ يعني شعبة رضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم زاد شعبة والخميس. لذلك قال الإمام مسلم بعد إخراجه للحديث وزاد شعبة حرفا تركناه اللي هو الخميس. وذلك لا يصح في صوم الخميس حديث لا يصح. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم لا يصح. كل طرق ضعيف ولا تتقوى ببعضها البعض. وإنما هو يقال صيام الخميس من فعل الصحابة والحث عليه والترغيب فيه كما جاء في أثر علي الذي ذكرناه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. إيه نعم لكن فيه لا هذا يقال استصحاب. لا الاستصحاب تستصحب عدم الدليل عدم الدليل. لا الصحابة كانوا يصومون الاستصحاب تستصحب عدم يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث قال للصحابة يا جماعة كل واحد يدفع الحركة اللي هو عليه ما حدش يتحرك لحد ما ينزل وحي شوفوا الحركة اللي بتعملها دي تجوز ولا لا تجوز. النبي يعمل كده لا يمكن طبعا لا يمكن وإنما ظل الأمر على ما هو إيه عليه ويأتي التشريع إما أن يقر وإما أن إيه يمكن كده. طيب ما لم ينكره الشرع ها اذا ما تصحبه. لذلك الاستصحاب ها معناه استصحاب عدم الدليل صحيح. وان كان بعض اهل العلم يقدم الاستصحاب على القياس في الادله الاربعه المتفق عليها يقول كتاب وسنه واجماع واستصحاب. طيب مادة العين والكاف والفاء كلها تدل على اللزوم والحبس في المكان في الاعتكاف وهو سنة بالإجماع إلا أن يوجبه إلا أن يوجبه المرء على نفسه. والاعتكاف من الأعمال التي تنقي القلب من شوائب الدنيا وترفع من إيمانياته لأن العبد يحبس نفسه لربه تبارك وتعالى ولا يصح في فضل الاعتكاف حديث. وهو سنة بالإجماع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. يقول أنس رضي الله عنه كما عند أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر من رمضان يعني الأواخر فإن فاتته اعتكف 20 يوما. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته العشر الأواخر من رمضان فاعتكف بدلا منها 20 يوما من شوال فاعتكف بدلا منها 20 يوما من آخر شوال يعني على عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاتته عبادة ها يقضيها كركعتين بعد الظهر وكقيام الليل وغيره. نعم أخي. طيب هل الاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان سنة؟ هتأذئ؟ طيب تفضل يا أخي تفضل. الله. الاعتكاف هو أن يحبس المسلم نفسه داخل المسجد من أجل عبادة الله تبارك وتعالى على خلاف العادة. على خلاف العادة. العادة إيه؟ إن المسلم يأتي المسجد فيصلي صلاة أو صلاتين ثم ينصرف مش كده؟ إذا لابد في الاعتكاف لابد أن نحده كده يعني من أتى المسجد ومكث فيه ساعة ونوى الاعتكاف هل يقال في هذا اعتكاف؟ يعني بعض الإخوة يقول لك إيه وانت داخل تصلح الثلاجة في المسجد إنه الاعتكاف. طبعا ده هراء هراء ينفع عينه الاعتكاف وبصلنا احتلاله في المسجد؟ طيب الآن ننظر للحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية في الاعتكاف حبس. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كده وغيره كده. إذن في المعنى اللغوي الحبس لمدة طويلة، يصدق عليها عرفا أنها حبس كده. طيب في المعنى الشرعي أكثر ما ورد اعتكاف النعصان كم يوم؟ 10 أيام. طيب في أقل ولا في؟ هذا أصح ما يقال فيه أنه أقل الاعتكاف، لما نظر أن يعتكف ليلة على اختلاف الروايات التي جاءت، في رواية ليلة وفي رواية يوم وليلة وفي رواية يوم. إذا الاعتكاف يقوم من الفجر حتى غروب الشمس، أو من غروب الشمس حتى طلوع النهار، أو من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، هذا أقل الاعتكاف. أما أن يقال أن ساعة مكوث في المسجد ينوي بها اعتكاف فهو اعتكاف صحيح فلا دليل عليه المسجد. كنت أقول بالساعة لأني وجدت أثر عند ابن أبي شيبة عن جابر بن سمرة قال لو دخلت المسجد ساعة اعتكفت، ثم وجدت أن الأثر منقطع عني، ولو صح لقلنا به. فأقل ما يقال في الاعتكاف ليلة أو يوم أو يوم وليلة، هذا أقل ما يقال فيه. لأن ذكرنا هنا أن يحبس نفسه على خلاف العادة. إيه هي العادة بتاعت المصلي إذا جاء المسجد؟ أن يصلي وقت أو وقتين ويروح كده؟ هذه عادة المصلي. وإن كانت العادة النهاردة هي وقت واحد وبيروح، بعضهم ممكن يجلس من المغرب للعشاء مش كده؟ هذه العادة، فلا بد أن يكون الاعتكاف على خلاف العادة صحيح، وإلا فكيف يسمى اعتكافا؟ صحيح. فالحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية الثلاثة متواطئة على طول المكث، المعاني الثلاث متواطئة على طول المكث صحيح. ولو كان لا يصح اعتكافا لمنع منه الإسلام عمر وقال يا عمر اعتكاف ليلة ليس باعتكاف، أو اعتكاف نهار ليس باعتكاف، مش كده؟ صحيح. إيه الاعتكاف في رمضان سنة بالإجماع، سنة بالإجماع. طيب هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان ولا لا يجوز؟ يعني واحد عايز يعتكف في العشر الأوائل من ذي الحجة يجوز ولا لا يجوز؟ ها لا أخرج مسألة شوال لأنه قضاء، لا يمكن أن نحتج على أن الاعتكاف سنة طول العام بالقضاء في شوال، لا يمكن، هذا قضاء. بل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى مات صلى الله عليه وسلم. ها؟ يجوز ايه يا اخي؟ يجوز ان هو يعتكف في غير رمضان بدل قضاء، يعني لو كان مواظب عليه يجوز زمان. لكن الان نسال هل الاعتكاف طول العام سنه ولا السنه في رمضان؟ طيب خير من أن أعتكف في الشهر، هذا ما قلنا ابن عباس. يعني اللي بيقول الاعتكاف سنة طول العام، أين الدليل على كلامه؟ فين الدليل على أن الاعتكاف طول العام سنة؟ وفي المقابل بعضهم قال الاعتكاف في غير رمضان بدعة. طيب هل هو بدعة ولا سنة؟ ولا ليس بسنة ولا بدعة وهو مشروع؟ ايه على طول نقول الاعتكاف من العمل الصالح في غير رمضان لكن ليس بسنة. وفرق بين أن نقول جائز وسنة، مش كده يا جماعة؟ جائز وسنة ويؤجر عليه، مش كده؟ لكن سنيته في رمضان، هذا هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اعتكف في غير رمضان لا يقال بدعة ولا يقال ايه؟ سنة، لا، وإنما يقال جائز ومشروع. طيب فين الدليل على الجواز والمشروعية؟ حديث عمر لما قال لما صنم أوف بيه بنذري، فدل على أن الاعتكاف طوال العام مشروع لكن لا يقال سنة. وفرق بين المشروعية وبين السنة، مش كده؟ الآن الرجل لما جعل يقرأ في آخر كل ركعة قل هو الله أحد، وش تقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته ولا لحبه صفة الوحدانية؟ إذا ليس الثناء من أجل القراءة، فلا يقال إن قراءة الإخلاص في آخر كل ركعة سنة، لا ليست بسنة. طب لو واحد فعلها نقول يا مشروع لكن ليست بسنة. نفس المسألة في الاعتكاف، يقال السنة في الاعتكاف أن تكون في العشر الأواخر، واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. نعم المرجح لا، لأن قول عائشة من السنة الصوم في الاعتكاف مدرج من كلام الزهري وليس من كلامها هي، ولذلك المرجح أنه الصوم في الاعتكاف لا يشترط. وعلى رواية نظرت أن أعتكف ليلة، والليل ليس محل للصيام، مش كده؟ المرجح أنه لا يشترط فيه الصيام. وقول عائشة من السنة ألا يمس المعتكف، عند أبي داود، ألا يمس المعتكف امرأته، وألا يخرج إلا لحاجة، وأن يصوم، وألا يباشر، قولها وأن يصوم مدرج من كلام الزهري، هكذا قال الدارقطني، قال هذا مدرج من كلام الزهري. قد يعني لا يوجد بينهما فرق يذكر، يعني قال هذا مستحب وهذا سنة، قد لا يقال فيه فرق. لا طيب مسألة الاشتراط في الاعتكاف يجوز ولا لا يجوز؟ الاشتراط يعني أقول مثلا سأعتكف العشر أواخر من رمضان إلا إذا مرض والدي، أخرج إليه كل يوم مرة، الاشتراط في الاعتكاف. في اشتراط في الحج ولا في؟ في اشتراط في الحج، مش كده؟ عشان لا يجب عليك دم تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة ومحلي حيث حبستني. فلو وقعت حرب عياذا بالله أو وقع مرض شديد فيه طاعون أو غيره وعرفت أن أنت لو دخلت ممكن تموت، تتحلل في مكانك، رحمك الله، تتحلل في مكانك وتخلع ملابس الإحرام وتروح وليس عليك دم. لكن إن لم تشترط عليك دم، لو صدقت عن المسجد الحرام وعن الحج، رايح حج وقع في مرض، هذا المرض يمنع الرجل البتة من الحج. ايه العمل؟ يدور المستشفى عالجوه ولا يدور حج يموت؟ يدور المستشفى عالجوه مش كده؟ فيش طريق. واللهم هو بعد ما يلبس الإحرام ويغتسل يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة ومحلي حيث، يعني يا رب لو حبيت أخلع ملابس الإحرام وروح وليس علي دم. فإن لم يشترط يجوز له الرجوع لكن عليه دم كده. أصل الاشتراط ورد في حديث ضباعة بنت الزبير لما دخل عنه صنع عند البخاري وقال لها ألا تحجين، فقالت أجدني وجعة، أو قالت أجدني شاكية، فقال لها حجي واشترطي على ربك وقولي اللهم إنما حل حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. بعض أهل العلم يقيسوه يقول داخل اعتكف يروح جاي ايه اشترط على ربي ان انا اخرج كل يوم ابص على ابويا المريض وارجع تاني. قياسا على الحج وروح الشغل على رايك صحيح. الاشتراط في الحج الاشتراط في الاعتكاف صح؟ ليش قصه غير عبد الله؟ فين القياس اللي هنا اللي معك فعلا؟ قياس الاشتراط، الاشتراط لم يرد الا في الحج فقط. فين الفرق هنا يا جماعه؟ حد يقدر يطلعه؟ إذا ده قياس إيه؟ لا قياس مستحب على واجب. واحد يقول طب ما الحج ممكن يكون نافلة ومستحب، يجب الإتمام. إذا ده قياس إيه؟ مستحب على واجب. في حالة واحدة في الاعتكاف يصح فيها الاشتراط. أحسن. ويصبح القياس هنا صحيح. لو قال نظرت أن أعتكف العشر الأواخر وأخرج كل يوم لزيارة والد المريض يصح. الحج نزل ولا ليس بنزل؟ الحج بالشروع فيه يأخذ حكم النزل ولا مرضو؟ فين الدليل؟ لا ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا. يبقى الحج يجبر النذر ولا لا يجبره؟ اذا يجوز الاشتراط في الاعتكاف في حاله واحده فقط وهي حاله النذر فقط. لو قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام وأخرج كل يوم لمدة ثلاث ساعات أو أخرج كل ثلاث أيام لمدة ساعتين على حسب ما يشترط يصح لا مانع. ليه؟ لأمرين. الأول أن له شرطه، له شرطه في النذر، لأن أصل النذر إيجاب طاعة على العبد لم يوجبها الشرع خلاص. وهذا النذر من العبد جعله مشروطا خلاص، يأتي بالنذر على وجهه بالشرط الذي اشترطه. والثاني لأن الحج يشبه النذر، يشبه النذر بالشروع فيه لا يجوز له الخروج منه. نقول الشرط الأول لأن له يجوز لأمرين، لأن له شرطه الذي اشترطه في النذر، والثاني لأن الحج يشبه النذر. قال ويجب بالنذر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطعه. لا خلاف أيضا بين أهل العلم أن الاعتكاف لا يجب إلا إذا نظره الإنسان على نفسه فقد لزمه، ويجب عليه أن يوفي به، إلا إذا كان النذر نذر إيه؟ لا، ما فيش نذر معصية. إذا كان نذر نذر لجاج وغضب فيخير فيه بين الفعل وبين الكفارة، ها واقع في معصية وقال ايه، لأن هنا يدخل في مسألة الايه النذر كده. إذا نذر يجب ولا لا يجب؟ يجب عليه أن يفعله، مش كده؟ إلا أن يكون يا لو قال لله علي أن أعتكف لله 10 أيام طاعة وقربة يلزمه، لكن لو كان واقع في معصية وقال والله إن لم أتب فسأعتكف شهر عشان يلم نفسه يعني، في الحالة دي هو أنشأ النذر طاعة ولا من أجل منع نفسه؟ هنا إذا نذر اللجاج الغضب يجوز لصاحبه أن يفعله أو يتركه ويكفر. زي إيه يعني؟ لا يا أخي، شوف، خرج من الاعتكاف بغير عذر بطل اعتكافه ويستأنف من جديد ويؤجر على ما مضى، فيدل على أن الخروج من الاعتكاف يؤثر عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كان يعطي رأسه لعائشة ترجله وتغسله وهو في المسجد، ولأن غسل الشعر حاجة حسية وضرورية للإنسان، ممكن يشعث رأسه فكان يعطيها رأسه. إلا لحاجة حسية أو شرعية. طيب نعم يا أخي، ايه الشرط يجوز في هذا النذر؟ مش معنى ايه يقول لي علي ان اعتكف 10 ايام واخرج كل يوم من بين الظهر والعصر، مفيش معنى هذا في النذر. يعني في غير النذر ان خرج بلا عذر كما ياتي انقطع اعتكافه. لا، هنا يجب عليه الخروج اصلا ويبطل الاعتكاف، لان الاعتكاف مستحب ووجوده بجوار ابيه واجب، فلا يقدم المستحب على الواجب. يخرج يبطل الاعتكاف له، نعم يخرج ابوه اخوه يبطل اعتكافه يبطله ويخرج. يستأنف يا أخي من جديد، ينوي الاعتكاف من جديد وله أجر ما اعتكفه، له الأجر. يعني اعتكف يومين وخرج وفعل مبطلا ضع أجره؟ لا، كتب له أجر يومين. لو إيه؟ نعم، ويكون بس انه يكون بنذر بغير نذر، يعني بالنذر يجوز ويصبح له اجره على قدر مكوث في المسجد، ولا يكون كمن اعتكف ل10 ايام كمان. لا، لو نذر ان ياتي زوجته نقول اعتكافه باطل دون علم. طيب، ويعني هو في أثناء الفطرة دي لا ينطبق عليه حكم الاعتكاف أصلا لأن ما فيش مانع. صحيح صحيح، له أن يأتي زوجته ويرجع لا مانع، لكن هذا في غير رمضان، هذا في غير الاشتراط لا يكون إلا في النذر فقط. لو قال لله علي أن أعتكف 10 أيام خلاص، وأن أخرج كل يوم من الساعة الواحدة للساعة الرابعة مثلا، يبقى عنده كده كم ساعة؟ 4 ساعات، مش كده يزاول يوم حياته ويرجع. مفيش مال. لكن في رمضان لا يجوز له أن يأتي امرأته لا نهارا ولا ليلا لو كان معتكفا. لا، في حالة الاعتكاف داخل المسجد. أما لو إنه نظر إنه يخرج من الليل فيأتي امرأته ويرجع فلا مانع بالنذر فقط. احنا حدينا المسألة يا جماعة، قلنا إن الاشتراط في الاعتكاف لا يجوز إلا في النذر فقط. فالمسألة مفتوحة، ما تقيدش نفسك. يعني عشان تشترط تكون إنك أنت توقع النذر على نفسك وتجيبه، لا، قالك تعبه، وخاصة ان انت هتحدد العشر الاخر من ايه. طب ولو فات من نوم يوم هتجب عليك كفار لفوات المحل. لو اعتكفت 9 وضاع منك واحد هتجب عليك كفار. بس لو اعتكف واشترط لا، ده مش اشتراط طبعا، ده عذر اصلا. يعني يجي معانا ان خروج للامر الحاجه الحسيه او الشرعيه ليس اضطرا للاعتكاف. يعني الان يا جماعه واحد معتكف في المسجد، ونتكلم قديما، ولا يوجد في المساجد لا دورات مياه ولا غيره ولا في ماء اصلا. وعائشه تقول رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من اعتكافه، كان لا يخرج من اعتكافه الا لحاجه الانسان، كنايه عن البول والغائط كده. الان المعتكف في المسجد يريد ان يخرج من اجل دخول الخلاء، من اجل الوضوء، اجنب واراد ان يغتسل كده. ليس هناك احد ياتيه بطعامه، يخرج من المسجد يأتي بطعامه. يبقى الحاجة الحسية زي البول والغائط والطعام يخرج لها، إن لم يكن هناك من يأتيه بها. والحاجة الشرعية كالوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة وما شابه ذلك، إن لم يستطع في المسجد يجوز له أن يخرج لفعلها ويرجع، واعتكافه صحيح ولم ينقطع، والفطرة التي خرجها لا يؤديها ولا يقضيها، واعتكافه صحيح. إذن الخروج لا يكون إلا ليه؟ لحاجة، غير حاجة لا يجوز. فإحنا ضغط جماعة معتكفين، وفي أخ جزاه الله خيرا موكل إنه بيطبخ وبيوكل الناس، خلاص؟ يطلع الأخ يشتري الخضار ويشتري الأكل ويجي كل يوم، مفيش مال، والبيع والشراء داخل المسجد، لا يجوز، مش كده؟ ما يبقاش واقف قاعد جوه كده وينادي للقهوجي من بره يقول له ايه؟ هات لي كوبايه شاي. مش كده؟ يخش بالسلامه يلف الشعر في النص. لا يجوز. لا يا اخي، هذا الحديث الصواب فيه الوقف على حذيفة، ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: أرأيت هؤلاء العكوف بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ فأجابه ابن مسعود قائلا: لعلك نسيت وحفظ، ولعلك أخطأت وأصاب. خلاص. فالمرجح في هذا الحديث أنه موقوف ولا يصح رفعه. كيف والله تبارك وتعالى يقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون كده؟ طيب هل فعله الصحابة؟ يعني لماذا لم يطلبوا الأفضل فيعتكفوا في المسجد الحرام؟ طيب والاعتكاف في الحرام أفضل كده؟ وذلك ابن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يرد على هذا فقال باب الاعتكاف في كل المساجد، وأورد الآية ولا تباشرون وأنتم عاكفون. إيه لا يمكن أن يكون حكم كهذا، لا يعني لا يمكن أن نخصص الآية بقول حذيفة، لا يمكن لا يمكن، الحديث موقوف، وإلا لو كان موجود مثل هذا الأمر اشتهر بين الصحابة ولا ممكن. لا يمكن. طيب من صحح الحديث؟ هل قال بظاهره؟ ها؟ ها؟ من صحح الحديث قال كل اعتكاف في غير المساجد ثلاثة باطئ، ولا قال ايه؟ لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة، معناها ان كل اعتكاف في غير المساجد الثلاثة ايه؟ طيب من صحح الحديث هل قال بظاهره ولا أول ظاهره؟ لأنه ظاهره لا يمكن يتمشى مع النصوص. قال إيه؟ لا اعتكاف كامل إلا في. طيب الأصل في قاعدة النفس للعدم صحيح، فأين الدليل الذي أزال هذا؟ لا يخل. لا حديث عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا موقوف ولا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. نعم. طيب يا أخي يكفيها يعني هل معناه إن هو لا يدخل المسجد ولا يفعل طاعة؟ لا ينويها طاعة لله تبارك وتعالى، أما اعتكاف فلا تصح ساعة اعتكاف، لا تصح. يعني الآن يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس من بعد الفجر إلى كده؟ حيث مرة ما عندي مسلم حديث سماك بن حارب لما قال لجابر بن سمرة هل كنت في جالس المسلم؟ قال نعم كثير، كان يجلس من بعد صلاة الفجر طلوع الشمس وكنا نتحدث في أمر الجاهلية فنضحك ويتبسم كده؟ لو كان هذا يصح اعتكافه لماذا لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب جاء عن الصحابة أنهم كانوا يجلسوا أحيانا من بعد العصر إلى العشاء ولا لا؟ جاء ولا ما جاء؟ والله في البخاري مسلم مصدح كده؟ جلسوا من بعد العصر وصلوا المغرب وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، إلى شاكر ما أجلسكم؟ قال رسول الله نذكر الله ونصلي معه. قال الله ما أجلسكم إلى ذلك؟ قالوا اللهم أجلسنا إلى ذلك، والله ما أجلسنا. قال أما إني لم أتهمكم ولكن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. عند أبي سعيد جاء في رواية أحمد خرج عليه الصلاة والسلام بعد العشاء مشمرا وقد حفظه النفس بينها، قال ما أجلسكم إلى آخره. قال فإن الله تبارك وتعالى يباهي بكم ملائكة يقول انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرونه. ورد نصوص كثيرة تدل على كثرة الجلوس في المسجد، لكن هل ورد فيها استحباب ونعتكها؟ لا. فنستدل بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الشمس والصحابة وجلوس الصحابة فرض واثنين وثلاثة في المسجد، على أن هذا لو كان اعتكافا فنرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الاعتكاف أصلا. وسبق معنا أن الحقيقة الشرعية منتزعة من الحقيقة، لا، الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية أوسع، والحقيقة الشرعية أضيق، لأنها تقيد الحقيقة اللغوية وتزيد عليها بعض الأشياء أو تنقص منها بعض الأشياء، مش كده؟ وذكرنا أن أصل منشأ الخلاف وظهور الحقائق الثلاث إنما جاء بسبب اختلاف أهل السنة والجماعة مع الجهمية. لو سئلت ما هو سبب منشأ الخلاف في الحقائق الثلاث، لأن هل الحقائق الثلاث حجة ولا غير حجة؟ مختلف فيه، والصحيح أن الحقائق الثلاث حجة، مش كده؟ طب ما سبب الخلاف في ظهور الحقائق الثلاث؟ الجهمية اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، فقالوا الإيمان مطلق التصديق فقط، وسكتوا. أهل السنة والجماعة قالوا لا، لابد من تعريفه، تعريف إيه؟ شرعي. فمن هنا نشأ اصطلاح الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. يعني كان سبب منشأ الخلاف أو منشأ وجود الحقائق الثلاث خلاف أهل السنة والجماعة مع الجهمية في مسألة الإيمان، هو التصديق المجرد. فالمرجح عند الحقائق الثلاث حجة عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. لكن هل يلزم أن يكون ما جاء في الكتاب والسنة هو المصطلح عليه عند كل أهل فن؟ يلزم؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. ليه؟ لأن الفنون تختلف، الاصطلاحات تختلف اختلاف الفنون، هذا أمر. خلاص. الأمر الثاني، لو أنا قلت لك الآن عرف العلم تقول لي إدراكه، الإدراك الجازم للشيء إدراكا مطابقا، مش كده؟ ده تعريف العلم في الأصولي، مش كده؟ طب لو أنا قلت لك فإن علمتموهن مؤمنات فلا، علمتموهن يعني ايه؟ لا لا، عشان يعني هل يلزم من التعريف الشرعي ان يكون مطابقا لما جاء في كتاب السنه؟ هو الاغلب مطابق، لكن هل يلزم؟ لا لا. فان علمتموهن دي جايه مهاجره بتقول انا ايه؟ مسلم واسلم. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يعرف ما في قلبها لو كانت كاذبه؟ يستطيع وصول الباطل؟ طيب العلم هنا ايه؟ ها؟ طب بمعنى الظن ولا لا؟ معنى الظن، مش كده؟ فاذا قضيتم مناسككم، قضيتم يعني ايه؟ اديتم. طب لو جينا عرفوا القضاء عند الاصوليين فعل العباده خارج وقتها، مش كده؟ والقضاء جاء في الكتاب والسنه بمعنى الاداء، وزي الفيوم في المصباح وغيره لما جه يعرف القضاء نبه على الفرق اللي موجود بين اللغه وما بين الاصطلاح الشرعي وما بين الاصطلاح الشرعي. لكن لا مانع ان اكثر الاصطلاحات الشرعيه جاءت على المعنى الموجود في الكتاب والسنه. لو انا قلت لك دلوقتي مثلا عرف الطهارة شرعا، تقول ايه؟ رفع الحدث وزوال. رفع الحدث المانع من الايه؟ الصلاة ونحوها من مشروعات الله والطهارة، مش كده؟ الحدث مانع من الايه؟ مساحة الصلاة. رفع الحدث المانع، مش كده؟ مساحة الايه؟ الصلاة. ومما تشترط له الطهارة. ابن دقيق العيد في الأحكام يقول: ولا أجد دليلا للفقهاء على هذا التعليم. اختاروا عامل اثنين يأجاوب أنا على السؤال ده وادفع لكل واحد، وكل واحد فيكم يدفع 100 جنيه قبل ما يفهم خلاص، يلي يجاوب عليه ياخد جائزة. أي من يأتي بدليل على هذا التعليم؟ ففي أقوى من كده. المانع من ايه؟ رفع الحدث المانع من الصلاة ونحوها من مشروعات الأولى الطهارة، مش كده؟ في حديث يدل، وذلك احنا قلنا التيمم ايه؟ رفع مؤقت وليس مبيح، ولا رفع مطلق، مش كده؟ رفع ايه؟ يرفع الحب ولا يرفع الحدث؟ احسنت يا شيخ احمد، ما زال باقيا بدليل انه لو وجد الماء، مش كده؟ المانع رفع الحدث المانع، مش كده؟ بدليل انه هو لو تيمم، التيمم يرفع الحكم وما زال وصف الحدث موجود. الشيخ الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في أضواء البياء استشكل مسألة، قال يعني هذا أتوقف فيه اللي هو إيه؟ قال: كيف يأتي الإجماع على أن صلاة المحدث لا تصح، والإجماع على أن المتيمم صلاته صحيح؟ لا، فين الإشكال الواقع عند الشيخ الشنقيطي؟ الإجماع على أن صلاة المحدث لا تصح، وإجماع على أن صلاة المتيمم صحيح. بيقول طيب لما هم أجمعوا على أن صلاة المتيمم صحيحة، كيف اختلفوا فيه هل هو رافع أو مؤقت؟ الكلام صحيح برضه. طب من يجيب على هذا الإشكال؟ ومات الشيخ رحمه الله تعالى ولم يجيب على هذا الإشكال. طيب ازاي لو يقولوا رافع مطلقا؟ طيب رافع مطلقا نقل عليه الاجماع، مش كده؟ ده الاصل. كيف وجد الخلاف في الرفع المؤقت والرفع والاباحه انه مبيح؟ طيب هل الخلاف في الرفع المؤقت والاباحه وغيره ينسحب على صحه صلاه المتيمم اصلا ولا لا ينسحب؟ لا ينسحب. اذا الخلاف في غير مسالتي الاجماع بس، وتبدا القضيه صحيح ولا لا؟ صحيح، لان خلافهم في كون رافع او مبيح او مؤقت ينسحب على صلاه المتيمم ولا لا ينسحب؟ لا ينسحب. من ياتي بدليل على ان رفع الحدث هو إزالة الوصف المانع من الصلاة والمشروط الطهارة؟ من يأتي بحديث يدل على هذا التعريف بعينه؟ وصف يمنع من مزاولة العبادات، ابن دقيق في الأحكام يقول: ولا أعلم الفقهاء عليه دليلا. شكله يدفعه كل واحد من الدين المطروح. أنا أعطيك فائدة تشد إليها الرحال في المسألة دي. لا لا، أنا عايز حديث بنفس المعنى اللي قرره الفقهاء. إيه هذا صحيح داخل فعلا، لكن هذا مجمل، عايز حديث يفصل المسألة دي. طب هو رفع الحدث هو رفع ولا ارتفاع؟ يعني الفقهاء لهم تعريفين، بعضهم يقول رفع الحدث وبعضهم يقول ارتفاع الحدث، أيهما أصح؟ طب ايه ثمرة الخلاف في رفع وارتفاع؟ لا يا ليس هو بفصل الخلاف، لا، ودي أول مسألة بدأت فيها بها في كتاب الترجيحات الموضوعية، أول مسألة الخلاف المترتب على رفع ورفع الحدث وارتفاع الحدث. فهل هو ارتفاع الحدث ولا رفع الحدث؟ لا. طيب تقول ايه؟ رفعت الحدث فارتفع، مش كده؟ الخلاف المترتب في المسألة، هل الطهارة مترتبة على الفعل ولا على الوصف المترتب بعد الفعل؟ هل الطهارة الوصف بالطهارة لم توضأ أصبح إيه؟ طاهر، مش كده؟ وصف الطهارة يأتي من فعل الوضوء ولا بعد فعل الوضوء؟ بعد إيه؟ الفعل. إذا وصف الطهارة يكون بالرفع ولا بالارتفاع؟ صحيح بالارتفاع. يعني هو بيتوضا ينفع تقول عليه طاهر ولا ولا طاهر انت بعد انتهى من ايه؟ فهل الطهاره هي الفعل ولا الوصف المترتب بعد الفعل؟ ذكر الصحيح احنا نقول ايه؟ رفعت الحدث فارتفع ولا فرفع؟ فارتفع، مش كده؟ يعني ممكن يقول لك ايه؟ يوصف بالطهارة وتوضأ مجازا، ها؟ مجازا، يقول لا، لا، لا. سعد رضي الله عنه لما صلى بأصحابه وهو جنب، والله دي فائدة تشد الرياح، كن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو ابن دقيق العيد والله فحم في علم الحديث وعلم اللغة وعلم الأصول وعلم الفقه، ولا يستطيع أن يقرأ في أحكام الأحكام من دقيقة العيد إلا من كان عنده ملكة قوية في علم الأصول والفقه والحديث واللغة. مش أي واحد يقرأ في الأحكام من دقيقة العيد، لا، لأن دقيقة العيد بيتكلم بمصطلحات مقطعة كده، مصطلحات فخيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أقر شكاية أصحاب سعد له ولا لم يقره؟ أقره وقال أصليت بأصحابك وأنت إيه؟ عمرو يا أخي، معلش عمرو، أصليت بأصحابك وأنت إيه؟ الجنازة وصف مانع ولا ليس بمانع؟ مانع بإيه؟ مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقر شكاية الصحابة لوجود وصف الإيه؟ الجنازة، مش كده؟ فقولهم رفع الحدث المانع، ها الحدث ما يشمل إيه؟ الأكبر والأصغر، مش كده؟ وصف ليس بوصف. وذكر صلى الله عليه وسلم قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب، يعني وحالك إيه؟ جنوب حال وصف، مش كده؟ وأنت يعني وحالك ووصفك جنوب. صحيح صحيح، هذا اللي احنا قلناه، ده اللي احنا قلنا بدليل ان احنا قلنا لو تتذكروا اختلفوا هل التيمم رافع ولا مبيح، واللي قالوا رافع اختلفوا على قولين، رافع مطلق ورافع مقيد. قلنا طب أصل الاختلاف في المسألة دي يأتي في إيه؟ في مسألة الغسل من الجنابة. مبيح يعني يبيح له الصلاة فقط والسنة وبعد كده يرجع إلى ما كان عليه، مش كده؟ رافع مطلق يعني لو تيمم ووجد الماء الصلاة اللي بعدها ما يلزموش لها الوضوء، لأنه رافع إيه؟ مطلق. رافع مقيد يعني يرفع الصلاة دي وجد الماء بعدها يلزمه ليه؟ طيب رجل أجنب ولم يجد الماء فتيمم وصلى مع الجماعة الفجر وقبل الظهر الساعة وجد الماء، يغتسل لما هو آت من الصلوات ولا لما فات؟ انتظر يا اخي، انتظر يا اخي، لما فات ولا لما هو آت؟ ان قلت لما هو آت اقول لك ما هو آت مأمور بالطهارة فيه شرعا، فلو قلنا لما هو آت اذا هو تأكيد، ولو قلنا للماضي فهو تأتيث بدليل فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، مش كده؟ فأصبح وجود الماء والاغتسال للسابق ولا للاحق؟ للسابق يغتسل لما مضى، لأن الذي يأتي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم من جنوبا فتطهروا لا يقبل الله صالحكم إلا أحمد حتى يتوضأ. طبعا الأحاديث كثيرة جدا، نصوص كثيرة جدا في وجوب إيه؟ الطهارة فيما يأتي، مش كده يا جماعة؟ ولو حملناها على ما يأتي فهو تأكيد وليس إيه؟ تأسيس، وما ذكرنا القاعدة أن التأسيس أولى ومقدم على التأكيد. الذي صدرك لأن التأكيد لا يستفاد منه إلا جل لفظ فقط مش كده. هذا الحديث من أصرح ما يدل على تعريف الفقهاء في الباب. ويساعدنا في الترجيح في مسألة دعهما فإني أدخلتهما. صحيح. فهل وصف الطهارة بالفعل ولا بعد انقضاء الفعل؟ صحيح. إن شاء الله تجد في كتاب الترجيحات المرضية ما يرضي أنفسه. إيه ذكرت فيه المسائل الخلافية فقط في كل باب من أبواب الفقه مع الترجيح وأصل الخلاف يعني بحيث أن ينظر فيه يعني يصبح فقيه متين عنده ملكة فقهية قوية بحيث أن يعرف منشأ الخلاف في كل مسألة. ممكن أن وصف كده لكن حديث سعد صريح حديث عمرو بن العاص صريح في أن هذا التعريف تعريف صحيح وشرعي. ربنا يسر الحال. شروط صحته وشروط صحته